السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين، وبعد. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتاب الأشربة من صحيحه تحت باب النهي عن الانتباذ في المزفة والدباء إلا أن قال والنسخ ذلك. أقول وبالله تعالى التوفيق، تقدمت عدة أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها النهي عن الانتباذ، أي نبذ التمر في الماء أو الزبيب في الماء في بعض القدور كالدباء يتخذونه إناء، والجرار جرة جمع جرة، والمزفة الإناء المطلي بالزفت، والمقير الإناء المطلي بالقار، والنقير جزع النخلة. وردت عدة أحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الانتباذ فيها لأنها تسرع بمحتواها إلى أن يصبح خمرا، فقد تشربه وأنت لا تشعر أنه أسكر ويكون قد أسكر. ثم بعد ذلك جاء نسخ ذلك كما سيأتي. ورد حديث النهي من حديث أنس وأبو هريرة وعلي وابن عباس وابن عمر وجابر وابن سعيد الخدري، عدد من أصحاب رسول الله وعائشة رضي الله عنها، يعني تقدمت 8 أحاديث عن الصحابة رضي الله عنهم. أقول أنس وأبو هريرة وعلي وعائشة وجابر وابن عمر وأبو سعيد الخدري وابن عباس رضي الله عنهم، وهو الحديث النسخ. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن المثنى، حدثنا محمد بن فضيل قال أبو بكر عن أبي سنان، وقال ابن المثنى عن درار بن مرة عن محارب وهو ابن دثار عن ابن بريدة عن أبيه حاء، وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير، حدثنا محمد بن فضيل، حدثنا درار بن مرة أو أبو سنان عن محارب بن دثار عن عبد الله بن بريدة عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نهيتكم عن النبيذ إلا في سقاء فاشربوا في الأسقية كلها، السقاء اللي كان من الجلد يعني، ولا تشربوا مسكرا. هذا الحديث الناسخ للانتباذ في بعض القدور هنا: فاشربوا في الأسقية كلها ولا تشربوا مسكرا. أيضا ورد من طريق علقمة بن مرصد عن ابن بريدة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: نهيتكم عن الظروف، يعني الآنية، وإن الظروف أو ظرفا لا يحل شيئا ولا يحرمه، وكل مسكر حرام، يعني انتبذوا في أي إناء لكن لا تشربوا مسكرا. وأخرى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كنت نهيتكم عن الأشربة في ظروف الأدم أو الأدم الجلد فاشربوا في كل وعاء غير أن لا تشربوا مسكرا. قال: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وابن أبي عمر، واللفظ لابن أبي عمر، قال: حدثنا سفيان عن سليمان الأحول عن مجاهد عن أبي عياض عن عبد الله بن عمرو قال: لما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النبيذ في الأوعية قالوا: ليس كل الناس يجد، أي ليس كل الناس يجد أنية غير هذه الأنية، فأرخص لهم في الجر غير المزفة، يعني غير المطلي بالزفت. بعد وقبل ذلك النبي عليه الصلاة والسلام الآن رخص في كل شيء ما لم نشرب مسكرا، يعني يجوز أن نضع التمر مع الماء في أي إناء كان ونشرب ما لم يصل إلى حد الإسكار. والله سبحانه وتعالى أعلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.